يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بأمره ورضي عنه، قال ماذا قال؟ قال الشيخ الخلي رحمه الله: زكاة الفطرة فصل يجب ثابتا بالسنة صاع أو جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف. لما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان. زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، فقال فصل يجب وجوبا ثابتا بالسنة. ثابتا هذه موجودة في المصلى، هي مش موجودة. الله أعلم مش موجودة. فصل يجب بالسنة، فصل يجب بالسنة ثابتا بالسنة. وعلى كل حال هي صح هذا. ففي الموطا عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين، وحمل الفرض على التقدير بعيد، يعني فرض واجب مش بمعنى فرض قدر، لا سيما وقد قرر التنبيه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم. الحديث قال صاع يجب بالسنة صاع، والصاع يعني أربعة أمثال على كل نفس، ربع أمثال ربع ثاني، كل مد رطل بالبغدادي. وقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة، وذلك قدح وثلوث بالكيل المصري. قال أو جزءه عنهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فصل يجب بالسنة صاع أو جزءه. إذا ما عندوش الإنسان صاع، حر الجزء اللي قادر عليه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه فاستطعتم. صاع أربعة أمداد كل مدار بغدادي، أو جزءه إن لم يقدر على الصاع، أو في عبد. شيخنا إذا عنده قلم الصاع، كان عنده قلم الصاع يخرج ولو قليل، ولو قليل شليه ويقدر عليه فيخرج. ما يقولش أنا ما وجد الصاع تسقط عليه، لا، لو وجدت بعض الصاع خرج. أو في عبد مشترك أو بعض عنه عن المخرج المستفاد من المعنى، لأن قول صاع معناه إخراج صاع. ثم قال رحمه الله: فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف. فضل الصاع أو جزءه في ذلك اليوم عن قوته وقوت عياله، يكون فضل الصاع هذاك عن قوته وقوت عياله. أو إذا كان ذاك الصاع محتاجه وفي ذاك النهار لولاده ولعائلته يعطي، يسقط عليه زكاة، زكاة الفطر. وقوت عياله لازم له، ولو خشي يرجو معله النهار الثاني ما كانش، يعطي هذاك الصاع ونهار الثاني ما كانش. لازم يخرج لازم يخرج لازم يخرج ولو خشي الجوع بعده وهم من يأتي بقوله وعن كل مسلم يمنه بقرابة أو رقين أو رقين أو رقين زوجية أو زوجية وإن قدر عليه بتسلف ما عندوش ولكن يقدر يتسلف قدر عنده منين يرد هذا هي واجب عليه يرجو القدرة على وفائه وقيل لا يجب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين إذا فيه الدين ما سقطش لأنه إذا وجب تسلفها في الدين السابق عليها أولى أن لا يسقطها وهو المذهب بل يتعب عليه إذا عنده دين يقولش أنا عندي دين هذاك المال أنا لازم يخرج لازم يخرج قال رحمه الله وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف وهل تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد هذه مسألة خلافية بأول ليلة العيد يعني المغرب نهار التالي من رمضان وغرب المغرب توجب عليه زكاة الفطر وهو غروب شمس آخر يوم رمضان على هذا القول ولا يمتد بعده هذا المشهور ما يمتدش إلا الوجوب إذا كان هذا في الوقت راه عنده بعد المغرب راه واجد وواجب عليه زكاة وما يمتدش بعده على المشهور أو بفجره وقيل تجب الزكاة لا تجب عليه ليلة العيد وإنما تجب على القول الثاني بفجره كي يطلع الفجر هذا كيوم الفطر تجب زكاة الفطر يوم الفطر هي هنا يعني على حسب المعنى زكاة الفطر زكاة الفطر هل هي بآخر يوم من رمضان بعد المغرب لأنه خلاص هو فطر وقيل بالفطر هو طلوع الفجر لأن الفطر هو يكون يوم العيد قبلها هو صائم مثلا نقول إذا كان مات على هذا القول الثاني إذا مات المغرب وهل تجب أول ليلة العيد وهو غروب الشمس آخر يوم رمضان ولا يمتد بعده أو بفتره ولا يمتد بعده على المشهور القول المشهور المغرب او بفجره فجر يوم العيد خلاف ولا يمتد على القولين فمن ولد او اشتري او تزوجت بعد الغروب ومات او بيع او طلقت قبل الفجر قبل الفجر لم تجد لا ادركش الوجوب ولو ولد أو اشتري أو تزوجت قبل الغروب وحصل المال قبل الفجر وجبت على الأول دون الثاني قبل الأول دون الثاني ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر الفجر وجبت على الثاني لا الأول ما تقول فائدة على القولين قضية الوجوب والأثر مثل واحد ما كانش عنده في وقت المغرب سما ما ولد في القول الاول لم تجب عليه ولو حصل له مثل زاد الناس ولا عنده الامر بعد الفجر فلا تجب عليه الزكاه ثم بين جس الصاحب قوله قال رحمه الله من اغلب القوت من معشر او اقط يعني زكاه الفطر يخرجها من اغلب القوت في البلد من معشرين المعشرات وهو القمح خرجها قمح خرج شعير خرج السلت خرج الذرة الدخن التمر الزبيب الأرز فهذه ثمانيته فمراده معشر خاص أو أقط وهو خثل اللبن المخرج زبده العقيد هذا يديروه يجمدوه يقدر يخرج منها التي تخرج منه تسعة فقط وأشار بقوله غير عدس للرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة المتقدمة إلا أن يقتات غيره. إذا كان يقتات غير هذه الثمانية غير ما ذكر من المعصر والعقل يدخل فيه العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص وغيرها، إذا كان ما يقتات من هذا يخرج من هذا العبرة بالقطيات. العبرة بالقطيات. فيخرج مما غلب إن تعدد، للأغلب راح ينفق منه راح يأكل منه، هذاك خرج منه، أو مما تحدى إن لم يوجد شيء من التسعة، وإلا تعين الإخراج منه فيكلف الإتيان به، فمتى وجد التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الإخراج من أي شاء. ومع غلبة وحدنا تعين الإخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها وقتيت غيرها تعين الإخراج منها تخفيف. هذا حاصل ما ذكره الخطاب وتبعه الجماعة ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى أقتيت غير التسعة وأخرج مما أقتيت ولو وجد التسعة معظمها فلا يعول على ما في الحطام ومتبعه. الصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من على سوقطان وبالوزن من لحم من نحو اللحم، هذه تسقى بس إذا كان يخرج باللحم. هذه اللي يطبقها خوتنا تقريبا لم يقولوا خرجوها به خرجوها الحمد، هذه الحمد. ما قال رحمه الله وعن كل مسلم يمونه، ويجب الإخراج عن كل مسلم يمونه، يعني الزكاة زكاة الفطر توجب على رب البيت وعلى كل من ينفق عليه من أهل البيت من له إذا مأونته وقام بكفايته، أي تلزمه نفقته بقرابة كالأولاد الذكور للبلوغ، حتى البلوغ كي يبلغ إذا قرص يخرج عليه، إذا نسبة للذكور والإناث يبقى يخرج عليها حتى يدخل بها زوجها أو الدعاء له بشرطه أو الدعاء له بشرطه، والوالدين الفقيرين بخلاف شمس الدين هذاك عبد الله اسمع فيه قال يخرج على خرج على بنته اللي لها عقد بها زوجها، إذا خرج عليها تروح لها تروح لبيته يديها الزوج ما توجب لأن عفوا النفقة وكل الأمور هذوما حتى الدخول في المقابلة في الاستمتاع. والله دعية إلى الدخول وما حب الشيء يقول هو الثاني عكسنا من حقه هذا في خرج زوجها ثم قال رحمه الله أو زوجية وإن لأبي وخادمها يخرج على الزوج كذلك، هذا إذا كان له زوجته، بل وإن كان زوجة بابا يخرج على زوجة بابا أما أو غيرها، هذا الأب الفقير زوجة الأب الفقير هي. والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعيا، مطلقة رجعيا يخرج عليها لأنها نزلت فيها، أو من دعا للدخول بها وخادمها، هاي خرج على الزوجة زوجته وخادم اللي يخدمها، والله زوجة الأب وعندها خادم ثاني خرج عليها، خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان خادم الزوجة أو أحد الوالدين رقيقا لا بأسرة، وإلا مزيمه نفقة، وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة، كمن يمونه المزكي يمونه المزكي يخدم عنده ولو ينفق عليه بالتزام على ثم هذا ما خلش عليه لديه خدام بالأجرة بالتقاليد ما خلش عليه ذلك. كمن جعل أجرته طعاما أو بحمض كمطلقة باء حمل أو بحمل كمطلقة باء حمل وجب عليه فقاليها ولكن الزكاة زكاة يعني فقاليها لأنه شغل بطنها بالحمل هذاك رأى من سابة في ذنبته حتى هو يحرم عليه. وهذه ثلاثة خارجة عن كلام المصنف بأنه حصر الأسباب ثلاثة القرابة والزرية والرقيق أولاً خرج رقيق رقيقه لأنه لا يمونه لأن نفقتهم على سيدهم ولا تجب على سيدهم الرقيق أيضاً. قال ولو مكاتباً وآبقاً رجي ولو كان رقيقه مكاتباً لأنه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وإن كان تفقته على نفسه لأنه بالكتابة يقدر أن السيد ترك له شيئاً في نظير نفقته. قال ولو آبقاً رجي ولو آبقاً العبد راه يخرج عليه ورجي عبده أو إذا كان راح ما يرجعش أي يسمنه ما يخرج عليه. قال ومبيعا بمواضعة أو خيار ولو رقيقا مبيعا بمواضعة أو خيار باعوا بيع الخيار والحق زكاة الفطر خرج عليه فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطره باع البيع نعم زلة المشبيع لأن نفقته ما عليه. شوف إذا كان واحد سيد وزوجته رحيل أقول له يستناه واحد لكن إذا كان سيد وزوجته أقول له يبقى ولا يحتلم هالشباب هذول يعقدون بعدها يتكلموا بالتليفون ومن بعد يطلقها ومن بعد يتحاصل الشيخ التليفون ولا مصيبة هذا التليفون هو اللي يهدر أمور كثيرة حتى يتفاهموا كما أقبط على ذلك ياسر ياسر التليفون هذا من اللي جولة كارثة لذلك الأخرى يمنع يقولوا بشرط ما كاش ما تفاش تكلم هذا التليفون من الآخر هناك أمور كثيرة زين. قال رحمه الله ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه ومخدما بفتح زكاته على سيده المخدم الكسر إلا أن يرجع بعدم الإخدام لحريتك أن يقول له أخدمتك فلانا مدة كذا وبعدها فأنت حر فعلى مخدمه وراء أعطاه الواحد وقال له يخدم عندك راه عبدي بصعاني أعطيته لك يخدم عندك فعلى مخدمه سيد الثاني زكاته كنفقته طالت مدة الخدمة أو قصرت وظاهر أنه لو كان مرجعه لشرط أنها تكون على المخدم والمعتمد أنها على مرجعها له كنفقته انقبل. قال رحمه الله والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد. المشترك عند العبد ومشترك بين اثنين والمبعض محرر بعضه وبعضه مثال بقدر الملك خرج الزكاة بقدر الملك فيهنا ولا شيء على العبد بالثانية. قال والمشترى فاسدا على مشتريه والعبد المشترى شراء فاسدا زكاته على مشتريه لشراء انقبضه لأن ضمانه منه حينئذ. ثم قال رحمه الله وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن وندب إخراجها بعد الفجر الزكاة مستحب إخراج الإنسان بعد الفجر قبل صلاة العيد هذا مستحب وندب إخراجها من قوته الأحسن هذا من باب الاستحباب يخرج مثلا من الجمح في مليح وما يخرجهاش من الشعير ومن قوته الأحسن من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم. قال رحمه الله: وغربلة القمح إلا الغلا. مستحب يغربل القمح ذاك اللي خرجوا زكاة، ما يعطيهش يعني بالزوال تاعو غربلة القمح وغيره إلا الغلا، فيجب غربلته إذا كان مغلف بالحجر والله بحاجة أخرى والله لابد يغربل، واجب يزاد الغلا على ثلث، وقيل من ولو كان ثلث أو ما قربه يسير وهو الأظهر. قال رحمه الله: ودفعها لزوال فقر ورق يومه. كذلك مستحب يدفعها الإنسان لزوال فقر، أي لأجل زوال فقر ورق يومه، ظرف لزوال أن ندب لمن زال فقره أو رقوه يوم الفطر أن يخرجه، وندب دفعها لزوال فقر. هو كان فقير ما عندوش نهار العيد ركاش، ولكن بعد ربي غناه نهار العيد خرج، مستحب يوم الفطر أن يخرج عن نفسه، ويجب على سيد العبد إخراجه عنه. قال رحمه الله: وللإمام العدل. ونذيب دفعها للإمام العدل كما الزكاة زكاة الأموال ليفرقها، وظاهر المذولة المشهور. قال: وعدم زيادة. ونذيب عدم زيادة على الصاع، وجب عليك صاع خلال الصاع، إذا زدت زيادة عليك مكروه زيادة، ما تقرأ زيادة عليه لأنه تحديد من الشارع، فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على 33 بعد الصلاة، أو الإنسان يسبح سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر، إذا زاد عليها على 33 في كل واحدة منهم مكروه، لأن التحديد هذاك عنده معنى في المفتاح، المفتاح لو كان زيد سنة فيه ما يفتح سنة، كذلك راه فيه يعني حكمة وفيه ما أحبس في عدل الله فقاله الشارع. من بعد كده تحب تسبح على روحك سبح، بصح في هذاك الوقت انت دبر الصلاة دل. وهكذا هكذا زكاة الفطر، إذا مثلا يخرج زكاة الفطر ويحب يخرج حاجة زيادة وحدها كذا هذه زيادة معليش، فمن تطوع خيرا فهو خير له. زين المقبولة بزيت الفكرة شيء ايه هذا زيادة، من تقرأ زيادة عليه انه تحديد من الشارع، فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على 33، وهذا ان تحققت الزيادة، واما مع الشك فلا. قال رحمه الله: وإخراج المسافر، وجاز إخراج أهله عنه. ونزل إخراج المسافر كما سبقنا، خرج على نفسه في الحالة التي يخرج عنه أهله، إذا خرج أهله عنه مندوب إيه احتمال نسيانهم، هو أنه لا يخرج عليه أو خرج، إن أنا مستحب خرج مستحب، إذا أعرف اللي يخرج عليه، وإذا أعرف اللي ما يخرجش عليه واجب يخرج، كما راهم يخدموا الخدمة الوطنية كما نسافر زيد. قال: وجاز إخراج أهله عنه. وجاز إخراج أهله عنه عن المسافر إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم، وتكون العادة والوصية بمنزلة النية، وإذا لم ترجع عنه لفقدها كما استظهره المصنف، وكذا يجوز إخراجه عنهم، والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه، فإن لم يعلم احتيط بإخراج الأعلى، كما رحم بعض الناس يكونوا في فرنسا، هو راه في فرنسا وهو رمانا، هو يخرج ذي على حسب فرنسا، ربما تكون أغلى من هنا في الجزائر، بل يخرج على حسب وراء. وإذا كان وصاهم الشيخ مثلا باش يخرجوا به في الحالة هذه أهله في الجزائر، لازم يقوموا على حساب فرنسا. فاش احنا كاين الشيخ احنا عندنا احنا الدعم مدعمين وحنا القمحة تاعنا جايين مدعماته في فرنسا ما نكون داعمينه القمح أغلى منا من عند ايدن إذا ما كي خرج يخرج على حساب تاع فرنسا مباشرة فإن لم يكن المحطوطة بأخراج الأعلى فإن لم يوجد عندهم كأهل السودان شأنهم أكل الذرة والدخن فإذا سفر أحدهم إلى مصر وشأن أهل مصر أكل القمح فظهر أنه يتعين عليه أن يخرج عن نفسه ولا يجوز الإخراج عنه منهم بخلاف العكس الأحسن للفقراء الاختيار قال رحمه الله ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد وجاز دفع صاع واحد لمساكين صاع واحد يعني قسمه على مساكين وجاز دفع آصع متعددا لواحد يجوز تاع العائلة تاع العائلة تعرف تضحك على واحد يجوز وإن كان الأولاد دفع صاع لواحد قال رحمه الله ومن قوته الأدون إلا لشح وجزى إخراجه من قوته الأدون جزى إخراجه من قوته أي من قوت أهل البلد لعدم قدرته على قوت أهل البلد وإذا قال إلا أن يقتات الأدون لشح هو عنده قمح ولكن يفوق في الشعير والضراب سبب الشح هذا يزور خرج منه فلا يجز ولا يجزيه وكذا لو اقتاله لهضم نفسه كان من الزهاد وكان يفوق الشعير وكان تعالى خرج بلا يعني عادته كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتاتون القمح خرج القمح قال وإخراجه قبله بكل يومين وجاز إخراجه المكلف زكاته قبله أي الوجوب بكل يومين يجوز يخرجها الإنسان في 28 مثلا أو ثلاثة سبعة قبله بك اليومين وكيف أدخل ثلاثة في 27 خرجها وفي المدونة باليوم أو اليومين والمصنف تبع الجلال ما قال رحمه الله وهل مطلقا أو لمفرق تأويلان وهل الجواز مطلقا ما يدفعها سواء دفع بنفسه أو لمن يفرقها وهو المذهب مطلق يخرج قبل بك يومين أو ثلاثة سواء هو يفرق أو الله غيره أو الجواز دفعها لمفرقين هاكو روح فرقها هلك لي فرقها ربما يقعد النهار ولا الزوج فإن فرقها بنفسه لم تجز ولم تجزيه تأويلان محلهما إذا لم تبقى بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلى إزاء اتفاق قال رحمه الله ولا تسقط بمضي زمنها ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض إذا فات منها وجبة عليه تبقى ولو كان ما خرجهاش في نهار العيد تبقى دين في ذمته كغيرها من الفرائض وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة قال وإنما تدفع لحر مسلم فقير وإنما تدفع الزكاة زكاة الفطر مش كما زكاة الأموال تدفع لحر مسلم فقير هذا خاص يعطيها سلام يعطيها المسلم يعطيها الكافر والله ما فقير مش غني غير هاشمي فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه عام فأولى من لا يملكه لا لعامل عليها لعامل عليها لا مش كما الزكاة أخرى لا يملكه الآن لا لعامل عليها ومؤلفة ومؤلف قلبه يعني ما يدفع حلوش بخلاف الزكاة أخرى ولا في الرقاب بخلاف الزكاة أخرى ولا لغارمين لفيه دين ما يدفع حلوش ومجاهد فهي يشري بها السلاح